الحمد لله الذي خلق الخلق وعلم حالهم ويسر أمورهم وعلم مآلهم وبسط عليهم نعمه وعرفها لهم. أحمده سبحانه وأشكره حمدا أوفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، هو أغنى وأقنى وهو رب الشعرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأوفى وخليله الأتقى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل التقى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شعار طالما تغنى به أدعياء الإصلاح وطربت له آذان المتعطشين إلى الانفكاك عن قيود الظلم والتخلف والفساد، شعار نال به أدعياؤه المراتب العليا وبلغوا به أهدافهم القصوى، وما لقي أحد من الأتباع والمطبلين إلا سرابا، وما شاهدوا إلا خرابا، وما وجدوا إلا يبابا. كم بذل لنيله، وكم هريقت من الدماء لبلوغه، وكم دفع من أثمان مادية ومعنوية لمعايشته. إنها الحرية، الحرية التي يممت نحوها الوجوه واشرأبت لها الأعناق، سعى لها الساعون وما عرفوا ماهيتها، وتهافتوا عليها وما علموا حقيقتها، وركضوا خلفها وما بلغوا غايتها. أيها المسلمون، إن فقر المخلوق وضعفه وقلة حيلته وقوة الخالق وكماله وقدرته وعظمته مشعر بحاجة المخلوق إلى خالقه واضطراره إليه، فلا كمال لحريته النفسية إلا بغاية تذلله لخالقه وشدة خضوعه لبارئه، مقبلا على عبادته مستجمعا غاية الحب والخوف مع غاية الذل والخضوع، فيتحرر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما الحرية العقلية فلا تتحقق إلا بالتحرر من قيود التقليد والتبعية إلى التسليم الذي لا ينازعه ريب ولا يخالطه شك، لمن لا يخالط أقواله تردد ولا تناقض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن قال فقوله الحق، وإن أمر فأمره العدل، وإن منع فنهيه لمصلحة، ومن لك بمثل حكيم حميد عليم خبير. خلق النفوس وعلم خباياها وأوجدها ولم يخف عليه بلاياها، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن ثم حرية بدنية بالقدرة على التصرف بشؤون النفس كامل التصرف، مع أمن الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال، ما لم يكن في تصرفه عدوان على غيره أو تعد على أحكام الشريعة القاضية بالمصلحة الشاملة والحفظ الكامل لكافة الضرورات الخمس التي يترتب على التفريط فيها أو التعدي عليها ضرر متعد على الفرد والمجتمع الذي لا كمال له إلا بحفظه. لذا فإن الحرية في الإسلام لا تقوم إلا على ثلاثة أصول: أولها أن الأصل في أفعال العباد الإباحة ما لم يرد دليل منع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثانيها أن كل ما فيه ضرر على الفاعل أو متعد إلى غيره فهو ممنوع منه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه بسند حسن. الثالث أن كل ما يقيد حرية البشر الشرعية فإنه يجب القضاء عليه، لأن ما أباحه الله سبحانه فإن الواجب أن يبقى على إباحته دون اعتراض ولا تقييد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يتنادى أرباب الشهوات والشبهات بين الفينة والأخرى بالحرية، رافعين شعارها منادين لتطبيقها، زاعمين أنهم حراسها، وهم في حقيقتها وهي في حقيقتها هرب من حرية الشريعة وعدل الملة إلى عبودية الأهواء ورق الشهوات. وبيان هذا أن دعاة الحرية هؤلاء إنما يريدون تحقيق أهواءهم وتلبية رغباتهم وإشباع شهواتهم دون النظر إلى حرية الآخرين واعتقاداتهم وعاداتهم. وهذا وربي هو التعدي على الحريات بعينه، وهو الهتك لتلك الحريات بكله. أيها المسلمون، إن كان دعاة الحرية لا ينادون بحرية الشريعة فإلى أي عقل نحتكم في حرياتنا؟ أإلى عقول ترى الحرية المنع من كل شيء، أم إلى عقول ترى الحرية الانفكاك من كل شيء؟ من لنا بحرية غير الحرية الشرعية تكفل للجميع حقوقه وتضمن للجميع حرمته. أيها المسلمون، كونوا أحرارا بعبوديتكم وطاعتكم، أحرارا بالوقوف على واجبات الشريعة وعند محرماتها. يا نساء المؤمنين كن أحرارا، يا نساء المؤمنين كن حرائر بالحشمة والعفة، وحرائر بالطاعة لله ولرسوله الطاعة المطلقة. وإياكن والعبودية بطاعة كل ناعق قائده هواه وباعثه شهوته وهدفه النيل من ستركن وعفافكن، يريد حريته بهتك حرية غيره، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا وشريعتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه دار السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، اللهم عليك بعدوك، اللهم عليك بعدو المسلمين الذين يتربصون بهم الدوائر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من آذى عبادك المؤمنين وقتل المستضعفين وآذاهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أبدل قوته ضعفا، اللهم أره العذاب من حيث لا يشعر، اللهم انتقم لنا منه يا قوي يا عزيز، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم آمن خوفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.